التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا دكتور. يا أهلا ومرحبا. الله يبارك فيك دكتور. ما زلنا في سورة يونس في بدايتها في قول الله تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. نعم. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. نعم. تفضل فضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا تفصيل بعد إجمال. نعم. في بيان ارتباط هذه المعاني بما ورد في فاتحة الكتاب. أن الأرض لله تبارك وتعالى، وكذا كل ما خلق فهي باسمه سبحانه لا باسم غيره. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. نعم. لما ذكر هذا الأمر إن هو سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض، وهو الذي خلق الأرض وأبقى من حولها هذه الخلائق كالسماوات وما فيها من النجوم والكواكب. نعم. من أجلنا نحن، من أجل تحقيق معنى الامتحان والابتلاء في هذه الدار، اللي هي دار الامتحان والابتلاء، دار الاستخلاف والاستراحة. نعم. فقال: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، ضياء لكم ونورا لكم، وقدره منازل. بالنسبة للقمر في منازل للقمر وفي منازل برضو للشمس، لأن عليها حسابات السنة الشمسية والسنة الايه القمرية. بس اللي هو أقرب في متابعة الأمر وعامة الناس في أي مكان شايف رزنامة أو نتيجة فيها الأيام وعدها، هو بس يبص في السماء للقمر، من خلال القمر يعرف هو في أنه يوم، من خلال القمر يعرف هو في أي يوم وفي أي شهر وكلام ده كله يعني. نعم. والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والإيه والحساب. يبقى هو هيئ ذلك من أجلكم. لأن الأحكام ارتبطت بعدد السنين والحساب، سواء كان فيما يتعلق بأحكام الصلاة في التوقيت الشمسي، الشمس لما يعني تبقى طول الواحد وبعدين تبقى طوله مرتين وتتعامد في كبد السماء. نعم. وتغيب بغياب الشفق أو بغياب قرص الشمس أو بظهور الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يقدر أنه يحدد المواقيت بالنسبة للصلاة. نعم. ويحدد المواقيت بالنسبة للشهر، وهكذا اللي هتتعلق بها الإيه؟ أحكام الابتلاء وأحكام التكليف. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق. يعني ما خلق الشمس والقمر والسماوات والأرض إلا بالحق. إيه الحق؟ أن كل السماوات والأرض وكل ما فيها قام على العدل. نعم. وليس على الظلم. والعدل المقصود تحقيق حكمة ربنا سبحانه وتعالى في أنه لم يجبر أحدا على فعل يكرهه. يعني كون السماوات والأرض على هذا الحال كان في الوضع القديم تحققت معنى الحكمة في ابتلاء من سبق. نعم. مش عارفين ازاي. عشان كده قال انها اتخلقت ست ايام. ست ايام لتحقيق الحكمة. هو قادر يقول للشيء يكون فيكون وكل حاجة تمشي وخلاص. نعم. وقادر ان يخلي السماوات والارض، ربنا قادر على ان يخلي السماوات والارض بالوضع اللي احنا فيه من غير ما يقول كلمة بالحق. بالقدرة. خلاص. لكن هو قال ما خلق الله ذلك إلا بالإيه؟ بالحق. بالحق. الحق هنا حيشمل أولا ان وضعية السماوات والارض بالشكل الجديد تم بناء على اختيار من السماوات والارض بالعدل. الاختيار ده قام في ايه؟ نعرض عليهم الامان. ان عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنا، هم اللي رفضوا. نعم. واشفقنا منها وقالوا لا مرنا النفس. عرضها على الانسان بعد ما خلقه قال انا احمله. يبقى الانسان اللي اختار، والسماوات والارض والجبال ارض وما عليها يعني اختار، فما ظلمش حد، ده باختيار. طيب لما قال الملائكة اللي جاءهم في الارض خليفة وبين الانسان الامانة اللي هيشتغل، نعم، ان انت هتبقى مستخلف في ارض الله امين فيه. طب عشان يهيئ الكون، عشان يبقى الانسان مستخلف فيه والارض يبقى مستخلف فيها، عايزه وضع جديد. تمام. فربنا خيرها في الوضع القديم اللي قال فيها ثم استوى الى السماء وهي ايه؟ دخان. دخان. فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وايه؟ وحفظا. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. قبل كده ما كانتش كده، بس هو هيئها بناء على اختيارها، فاختارت الطاعة للتسخير لهذا الذي قبل الأمان، يبقى في دار ابتلاء، فحافظت هذه الخلائق على معنى الابتلاء. نعم. فابتلى الله عز وجل هذه الخلائق من أجلنا. فسخرها لنا، فأصبح معنى التسخير إن كلها منضبطة على أوامر الله الكونية وأوامر الله، خلي بالك أهو، التكليفية. نعم. فإحنا مش هنقول عليها شرعية لكن هنقول عليها تكليفية، فكلفها الحق سبحانه وتعالى بأن تبقى في مداراتها وأن تظل على وضعها وفق ما اختارت هي. ما ظلم الحق سبحانه وتعالى، يعني نعم. الشمس بتدور وبتسجد، والقمر بيدور وبيسجد، والنجوم بتدور وبتسجد. تسجد؟ تسجد. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. نعم. وكثير حق عليه العذاب. فإذا هذه الخلائق كلها ما خلقها الله عز وجل إلا بالحق بالعدل. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. المؤمن يدرك ذلك، إن كل الخلائق مستجيبة لأمر الله تبارك وتعالى. أما بالنسبة للإنسان ففي الأمر الكوني والأمر الشرعي. في الأمر الشرعي اللي حيوافقه يحبه الله واللي هيخالفه يبغضه الله تبارك وتعالى. هذا معنى دار الابتلاء، معنى وجود دار الابتلاء، ومعنى الحياة الحقيقية لمن أدرك هذه الحكم. نعم. فالله ما خلق هذه إلا بالحق. فخلق هنا من الفعل المنفي المثبت، يعني النفي اللي هو تضمن الإثبات. وإن بالحق هنا العدل، عدل ربنا سبحانه وتعالى في الكون، وعدم الظلم وعدم الجبر، إظهار للحكمة. إظهار الحكمة. إظهار الحكمة. تمام. نعم. الحق لإظهار إيه؟ الحكمة. ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. نعم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق الإيه؟ العليم. العليم. فالله تبارك وتعالى قادر على أن يخلي كل ده في لحظة يمشي جبرا ولا احد يفتح نفسه، اخد بالك ازاي، ولا يتكلم، والكل هيستجيب وهيخضع. بس ربنا سبحانه وتعالى من اوصافه الحكمه، ومن اسمائه الحكيم، ومن اسمائه الحق الذي لا يظلم احدا من خلقه. نعم. فاظهر الحق من خلال دار الابتلاء، ابتلى الانسان وابتلى سائر المخلوقات من قبله، حتى ابتلى الجن وابتلى الملائكه لما قال لهم اسجدوا لآدم، لما قال لهم من جعل الأرض خليفة. فما فيش حاجة تحدث في الكون إلا بمشيئة الله وحكمته. نعم. نعم. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. فصل تفصيلا. هذا التفصيل هو البيان، والآيات اللي هي الحكم، والآيات اللي هي مشهودة ومرئية زي الشمس والقمر. نعم. دي ليه ودي ليه وعشان ايه وكلام من ده. هو الذي جعل الشمس جعل جعلا، فالجعل وصف فعله والجاعل اسم مقيد. وقدره منازل، قدر تقديرا، فالتقدير وصف فعله، والمقدر ليس من أسمائه، والقادر من أسمائه المطلق، والقدير من أسمائه المطلق، والمقتدر من أسمائه الإيه المطلق، لأن كلها توقيفية. نعم. إنما المقدر لم يرد به إيه اسم، لم يرد به نص على أنه اسم يعني. نعم. فلا يسمى عبد المقدر، الشخص لا يسمي نفسه عبد الإيه المقدر، إنما عبد القادر، عبد القدير، عبد المقتدر. والقدير من أسماء الله الحسنى نصا، مع أنه مش موجود في الأسماء مشهور مشهورة الآن. فاهم؟ نعم. سبحان الله. وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. اللي عايز يفهم حقيقة الحياة، ليه ربنا خلقه، ليه أوجد هذه الأشياء، وعلاقته بمن حوله، وعلاقتي بربه، اللي هترجع إلى فاتحة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. وإن اللي هيتسأل عنه إن ربنا هو الملك يوم الدين، وإياك نعبد وإياك نستعين، فأين الصراط المستقيم؟ أهو اهدنا الصراط المستقيم، ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الإيه الحكيم. اللي هي بداية يونس، وده اللي قاله كل نبي لكل قوم حتى يونس عليه السلام. نعم. طيب، يفصل الآيات لقوم يعلمون. يعلمون. ثم قال إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض، مش بس الليل والنهار بقى، والنجوم والكواكب والشجر والجبال والدواب كل ده، لآيات لقوم يتقون. قوم يتقون أي يتقون الله الذي جعل هذه الدار دار الابتلاء، واستخلفهم واسترعاهم فيها، فأمرهم وكلفهم بالإرادة الشرعية، فامتثلوا لها حتى يفوزوا في الآخرة ويتقون جهنم وعذابها. نعم. يبقى الواحد لما يبص في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض، بيبص للحكم العليا اللي موجودة في الكون، فما فيش أفضل ولا أجمل ولا أكمل من رسالة الأنبياء ورسالة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف تكفرون بها أيها النصارى؟ يعني لاحظ أن سورة يونس جاية بعد إيه؟ تبوك، سورة التوبة. نعم. اللي النصارى جهزوا فيها القضاء على المسلمين، فكأن الرسالة راح للنصارى وتقول لهم أنتوا ما فيش عقل، ما بتفكروش، بقى اللي زي محمد اللي يجيب الكلام ده والكلام ده كله يبقى وحي كده ينزل عليه تيجي تكفروا بيه؟ ما فيش مخ. إيه فين؟ طيب. ثم قال الله تبارك وتعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. إن الذين لا يرجون لقاءنا، مين لا يرجون لقاء الله عز وجل؟ هل في واحد يكفر بالنبي عليه الصلاة والسلام ويرجو لقاء الله؟ لا. يبقى معنى كده إن اللي بيصدوا عن سبيل الله شعوبهم وقومهم في ألا يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام، ده وصف كل المتآمرين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى دعوته وعلى رسالته. نعم. أنتوا عايزين الدنيا، سواء كانوا بطاوات او مطارنة او ما شابه ذلك، انتوا ايه اللي انتوا عايزين؟ خايفين من الاخرة؟ مش ممكن واحد يكون خايف من الاخرة ويخبي عن الناس ويصرف الناس عن هذا الكتاب؟ مش ممكن، مش ممكن. هم كل ما هنالك عايزين مناصب دنيوية وفوها سادة خط. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالايه؟ بالحياة الدنيا. وهل هذا بس يخص النصارى؟ لا، وعام في كل من أعرض عن منهاج النبوة، بيبقى لأمر دنيوي تافه هيزول بعد قليل عندما يأتي ملك الموت. نعم. وربوا بالحياة الدنيا، عايزين يعيشوا فيها على طول، ومفيش حد هيعيش فيها على طول غير الشيطان. هو واحد بس. نعم. أتباعه بقى اللي بيخدعهم أن يطمئنوا بها وأن الأمور تبقى مستقرة عندهم، أن كل محاولات الغرب اليائسة ليطمئنوا أن يعيشوا مستمتعين بكل خيرات الدنيا. مش مهم بقى الناس تعيش أو تموت، أو مالوش هو في الكلام ده، هو عايش لنفسه. يتناسى الحياة الآخرة. مفيش. شوف كل دول أوروبا ورؤساء أوروبا والأمم المتحدة والكلام ده كلها، اللي هم الجماعة الأعضاء الدائمين يعني. عندما تنظر الأعضاء الدائمين، هم بلادهم كلهم إزاي يسيطر على الخيرات اللي تخلي بلده عايشة في اطمئنان واستمتاع. ملهاش هدف في الحياة غير انهم يعيشوا ياكلوا ويشربوا لغاية ما يموتوا بس. نعم. طب انت هدفك ايه؟ ايه اللي قدمته في الحياة بحيث يحسب لك عند الله عندما تلقاه؟ يقول لك لا، مش دي حسابات. حساباتنا ازاي اخطط اتدخل بقوتي عشان خاطر خيراتي، عشان خاطر مصادر الغاز، مصادر البترول، مصادر الايه، المواد الخام، اسيطر على ازاي. نعم. بس محدش منهم بيراعي شرف في الحياه، ان عايش عشان غايه، عشان هدف. مفيش. عشان كده كل حياتهم ان يطمئنوا بها ان هم هيخلدوا فيها. نعم. لا، ما فيش حد هيطمئن بالحياة الدنيا ويظن ان الحياة دائمة له الا وسيبتليه الحق سبحانه وتعالى، ان الحياة مش دائمة له. نعم. لذلك فرعون لما اطمأن بالحياة الدنيا، لما حشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى، ربنا قال فاخذه الله نكال الاخرة والاولى، يعني كلامه الأول وكلامه الأخير في علوي واستكباري وإن كل حاجة في إيده. ما حدش يتوقع إن البحر يتشق لحد مد غريب. صحيح. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. فاللي بيخاف فعلا هو اللي حي إيه؟ بيخاف من ربنا يعني. هو اللي يبقى عايش في الحياة وعنده الطمأنينة فيها. يعني خلي بالك أهو، في طمأنينة هما بيسعوا إليها عن طريق إن كل أمور تبقى مستقلة وعندهم الأكل والشرب على طول. نعم. ما فيش حاجة اسمها إن فيه رازق ورزاق وخالق وخلاق وإن ربنا هو المعطي وإن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الأمور وقادر قدير مقتدر إلى غير ذلك. ما عندوش هو كلام. هو عنده إزاي يطمئن هو إن كل حاجة في إيديه، فعايز الخزائن تحت إيديه. احنا بنسعى في الاسباب والخزائن بتاع ربنا سبحانه وتعالى واثقين فيها تمام. صحيح. بل بنقول يا رب خلي الخزائن عندك. فالمسلم الحق حتى مهما حدث لي وافتقر ما بقاش شايل هم. ما بقاش شايل هم. ليه بقى السر كده ايه؟ لان هو واثق في رزق ربنا ان هو هيديله رزقه. طب افرض ربنا نزل لنا الرزق كله مره واحده، ما هنعرفش نعينه. صحيح. يعني انت هتاكل ايه؟ عدد الابقار اللي هتذبح وتاكل منها، اللحمه اللي انت هتاكلها كم طن في حياتك، الفراخ والدجاج كم دجاجه، اطنان الرز اللي هتاكلها في حياتك لو ربنا نزلها لك مره واحده هتبقى انت مشكله عندك. صحيح. صح كده؟ مش هقدر يعني انسخها على مدار الحقيقي. شوف بقى لما يكون شعب زي عدد سكانه 100 مليون ولا حاجه ولا 2 مليار. نعم. في الهند ولا في الصين، سبحان الله يا اخي. فالمؤمن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن الإيه؟ القلوب. هو بس يستعين بربنا سبحانه وتعالى وياخذ بالأسباب على أكمل ما يمكن في الأخذ بها، نعم، طاعة لربه مش ثقة في الأسباب. خلي بالك النقطة دي، يعني أنا باخذ بالأسباب ليه؟ وقال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فأنا باخذ بأقصى طاقة ليا لأنه ما استطعتم. والباقي على ربنا سبحانه وتعالى. فأنا بذلت اللي في وسعي. عشان إيه؟ عشان ربنا كلفني. أنت خبلك إزاي؟ نعم. فأنا بستجيب لأمر الله الشرعي. هو هيحفظني بأمره الإيه؟ الكوني. خزائن قوته اللي نعم. فيها سلاح مش زي الخزائن اللي عايزين فيها أسلحة نووية ومش عارفين يتصرفوا فيها إزاي. صحيح. المسألة مرتبطة بإن الواحد يفهم الدنيا صح، بياخد بالاسباب نعم، وما يكونش عندنا تقصير، بل يبقى عندنا من القوه والايجابيه ما هو افضل منهم، بالاضافه الى ثقتنا في ربنا سبحانه وتعالى، وترجونا من الله ما لا يرجون. فقال الله عز وجل في شانهم، شان الذين لا يرجون لقاء الله، ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن اياتنا غافلون، اي متغافلون عن ايات الله عز وجل. يتناسونها. لا، بيصدوا الناس عنها. يتغافلون وهم غافلون ايضا، ومش عايز يقراها ولا عايز يعرفها ولا عايز يعرف الناس بها. ده كان المقصود الايات اللي هو الايه؟ القران. نعم. وعن ايات الله الشاهده لهذا القران، لان ربنا قال سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. فلا قرأوا القران ولا عايزين يعرفوه وصرفوا الناس عنه، ولا استفادوا بما علمهم الله تبارك وتعالى من إعجاز عجيب يزلزل القلوب ويشهد لما جاء في كتاب رب العزة والجلال. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. تعاسة في الدنيا وعذاب في الآخرة، وهذا كسبهم وهذا فعلهم. أما الذين آمنوا فالله وصفهم فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. نعم. هداية كونية وشرعية. الهداية هنا نوعها كوني وإيه؟ وشرعي. وشرعي. يهديهم هداية شرعية، فوضح لهم الطريق فآمنوا بالهداية الشرعية اللي هو اهدنا الصراط المستقيم. وكل آية دي برضه ربطها مع فاتحة الكتاب. يهديهم ربهم بإيمانهم، لما قالوا اهدنا الصراط المستقيم هداه. نعم. ونزل لهم الكتاب الحكيم، نزل لهم كتابا لا ريب فيه، معجز على مستوى الحرف، صاروا خلف هذا الضرب فصدقوا خبر الرب ونفذوا أمره. نعم. واستقاموا على هذه الهداية، فهداهم الله بتقديره الإيه؟ الكوني. فآمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا صدقوا الخبر وعملوا الصالحات نفذوا الأمر. يهديهم هداية إيه؟ كونية وشرعية بإيمانهم. جزاؤهم عند ربهم إيه بقى؟ تفهمها يعني، لأنه قال في الأولانية إن الذين إيه؟ لا يرجون لقاءنا، لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار ما كانوا يكسبون. فقال طب إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، فآمنوا وأدركوا معنى دار الابتلاء وحققوا الغاية من خلقهم وكيف استخلفهم الله عز وجل فردوا الفضل لربهم وأعادوا بفقرهم إلى ربهم، فجزاؤهم عند ربهم في دار الجزاء جنات تجري من تحتهم الإيه؟ الأنهار في جنات الإيه؟ النعيم. نعم. يعطيهم الله تبارك وتعالى تجري من تحتهم الأنهار. إزاي بتجري الأنهار من تحتهم؟ هذا بقى هناك يشوفها أهل الإيمان، وربنا يجعلنا منهم يا رب العالمين. آمين. في جنات النعيم. وبعدين تجري من تحتهم الأنهار، هنا يعني بنقول بالقياس الأولى، لكن إزاي الأنهار قاعدة بتجري من تحتهم؟ قاعدين تشوفوا دلوقتي نعم ربنا اللي موجودة على العباد. كل واحد شبكة بتاع دوت مياه شرب موجودة في داخل المساكن والبيوت وتحتنا واحنا ماشيين. صحيح. أخبرك إزاي؟ المياه بتوصل لك وأنت قاعد. طيب تجري من تحتهم الانهار. طب احيانا الواحد عايز يشوف النهر قدامه وهو ماشي، اخد بالك ازاي؟ يعني انهار تمشي كده محدده كانها امور معموله من ماده معينه او ذهب او فضه زي ما ربنا اخبر، والميه ماشيه فيها بطريقه معينه بحيث الانسان يشرب او يستمتع به. نعم. لكن الكيفيات الغيبيه اللي في الجنه ليست كما في الدنيا، ولا تقاس على ما في الدنيا بقياس تمثيل، وانما تقاس بقياس الاولى. اما الحقيقه اللي موجوده هناك مختلف. مختلف، فليس في الدنيا مما في الجنه الا الاسماء. يعني أنا بس بشوف اللي في الدنيا وأقيسه، أو بقيس على اللي في الدنيا عشان أفهم فقط. بقياس الاولى. آه. يعني بنتكلم على العنب، مم. هناك عنب وهنا عنب، فكلمة العنب مفهوم انه في نوع من الفاكهة، نعم. لكن العنب هنا والعنب هناك فرق كبير جدا، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم. طب العنب اللي هنا نعرف، لكن هناك ما تعرفوش في كيفيته، سمعت عنه غلط. نعم. اتضحت؟ فبعض الناس ايه؟ ساعة ما يسمع أمور في الجنة من أمور النعيم اللي هناك زي الشهوة اللي بتبقى للنساء والطعام والشراب ولحم طير مما يشتهون والكلام ده كله، فيقوم يقيسها بقياس تمثيل، وده يبقى بسبب جهله. يقيسها على الدنيا مباشرة. يقيسها عندنا في الدنيا بقياس تمثيل. مم. فقعد يتخيل النساء بتوع الدنيا وايه اللي بيحصل في الجنه، فيطبقه على الايه؟ اللي في الدنيا. على الدنيا. ف يضل و يضل هو نفسه، يضل ويضل ايه؟ غيره. نعم. بسبب سوء فهمه وشكه اصلا في الاخره. لان جهل الناس بهذه العقيده اللي وردت في كتاب الله وفي سنة رسوله واضحة جلية. نعم. إن الجنة أو عالم الغيب لا يقاس بعالم الشهادة. فلما تيجي تقول لي مثلا إزاي أتصور نار الدنيا كلها جزء من 70 جزء من هذه النار، هيقعد يقيس بقى بالحرارة، درجات الحرارة، درجة الحرارة بتاع جزء من 70 جزء. طب الحجر بيسقط في جهنم 70 سنة، أنا ما جايزها بسبب. طب نظامها إيه؟ ده كله القضية تقريب فهم لوصف الحقائق اللي هناك. نعم. تقاس بقياس الأولى، أوعى تقيسها بقياس التمثيل الشمولي. وده الغلطة اللي بيقع فيها كثير من الناس، إن هم يقيسوا بقياس التمثيل الشمولي. نعم. فالذين آمنوا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم. كلمة دعواهم فيها يعني ما يلهمون به من الدعوة، مش بس قضية بقى فهم الحكمة في خلق السماوات والأرض وإدراك الإنسان للمعاني والحقائق الإيمانية اللي بتدي له معنى السعادة والاطمئنان بذكر الله تبارك وتعالى وغير ذلك. لا، ربنا يلهمهم من معاني الحكمة حاجة جديدة، إن هو شايف آثار فعل الله تبارك وتعالى اللي كانت موجودة في الدنيا وأدرك منها حكمة ربنا وجمال هذه الحكمة وجمال هذه الأفعال، شايفها في الحقيقة. فمفيش غير قدامه يشوف الأشياء وكيف يصنعها الحق سبحانه وتعالى وكيف تظهر آثار الصفات، فمفيش غير سبحانك الإيه؟ الله. الله. سبحانك يعني الله. يعني ممكن مثلا ربنا يورينا كيف نشأ الكون والأحداث اللي حصلت بالتفصيل. أي بس وشوف بقى كل ضرب الإنسان في الحالة دي ما فيش غير سبحانه ظهور. طبعا. نعم سبحانك سبحانك سبحان الله سبحان الله. شوف يا شوف سبحان الله، شوف أثر فعل الله عز وجل في كل حاجة هو بتمناها. يعني افرض واحد مثلا قال لك إيه، أنا كنت بزرع وبحس كده بفرحة لما إيه يجي وقت الحصاد، نعم، وأهتم وأعمل وبتاع وبشكر ربنا على نعمته خير كتير وفضل، والمشقة اللي شافها في التعب وحاسس بمعنى الحياة وجمالها في إني بيزرع وبيشتغل وبتاع، ممكن يبقى عنده أموال كتيرة بس مش حاسس باللذة دي، فتلاقيه بيشتغل. طب يا عم أنت عندك فلوس ومش محتاج حاجة، لكن بس إحساسه في لذة الإيه؟ العمل، وانه بيحقق شيء. اه فربنا بيديله اشياء يوم القيامه كثيره جدا، مش محتاج بقى الاكل والشرب والكلام من ده. محتاج يعني ان هو يتعب عشان كده يعني. لكن هو يشتهي ان يرى اثار فعل الله تبارك وتعالى في الزراعه، فيطلب من ربنا ان يفلح في الجنه. نعم. عايز ازرع. ربنا قال لهم ما يشاؤون فيها ولدينا ايه؟ مزيد. مزيد. نعم. يديله أرض ويقول يلا خد الحبوب وبذورها، يبذر الايه؟ الحبوب. هو كان بيقعد يجي 3 شهور أو 4 أو 5 لغاية ما السنبلة تطلع. فيجي بص هو زرعها وقعد يتفرج عليها وهي ايه؟ تطلع لغاية ما بقت سنبلة في لحظة. فيقول سبحانك اللهم. يلا احصل. نعم. في ثواني يحصدها برضه، يعني حاجات لحظات يعني. وبعد كده يدري ويجيب القمح بجنب او الرز بجنب، خلاص وهياكل منه. بس هو شاف اثار حكمه ربنا سبحانه وتعالى في ابتلاء الانسان، شافها بقى ايه من خلال الواقع في تسريع الوضع. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فكل حاجة بتحصل في الجنة مما يخلق الحق سبحانه وتعالى. يعني هو مثلا عايز تشتغل النهاردة لما تعب فعايز فاكهة، فعدى على الجماعة البياعين ضحكوا عليه وادوا له فاكهة ايه كلام وبتاع وكده يعني، فعلى ما نقى منها حاجة تنفع تتاكل اخد بالك خدت منه شغلانة وعذرانة وتعبان ومتضايق وبتاع. المهم بعد ما قال الحمد لله بسم الله واكلنا النهاردة ايه عين، أو أكلنا النهاردة تفاح أو أكلنا كذا وكذا، ففي الآخر بقول الحمد لله. فتخيل بقى هو أكل ونفسه في فاكهة فيلاقي قدامه سبحان الله. عايز كذا يلاقي قدامه سبحان الله. كل لحظة هتمر عليه أثناء معيشته في الجنة بشكل متجدد يومي دعواهم فيها سبحانك اللهم الله، وتحيتهم فيها سلام سلام سلام، أي تحيتهم التي يسلمون فيها على ربهم ويسلم الله تبارك وتعالى عليهم السلام عليكم يا أهل الجنة. سواء تقابل مع أحد أو مع أهلي السلام عليهم. هم عايشين في دار السلام، لهم دار السلام عند ربهم اسمها دار السلام. نعم. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فآخر دعواهم يعني في آخر دعوة في الجنة ولا كل لحظة هيلاقي فيها النعمة جات له بطريقة مختلفة ظهرت أظهرت آثار فعل الله. لأن أحيانا أنت لو واحد بيشتغل وجاب فلوس فبينسى ربنا ويذكر نفسه. شوف تعبنا النهارده واشتغلنا، شوف جهدي وعرقي وفضلي مش عارف ايه، وانا اللي كنت وانا اللي عملت وانا اللي جبتها كذا وانا اللي جبتها كذا، وينسى يذكر ربنا. تعدى عليه مواقف كده يفتخر بنفسي بقى. فلما ربنا سبحانه وتعالى يعد له القضيه في اي شيء يتمناه فيقول سبحان الله. شوف حاجه قدامه سبحان الله. وبعد ما اكل يقول ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. فاخر دعواه بعد سبحان الله الحمد لله. فما بالك بقى لو ان الشخص كانت حياته كلها في دار الابتلاء مبنية على سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى كنز من كنوز الجنة. نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. كنز من كنوز الجنة. على اعتبار إن كل صغيرة وكبيرة إنما تتم بفضل الله تبارك وتعالى وقوته واستمرارية رؤية الشخص لخلق الأسباب وترتيبها على بعضها، النتائج على الأسباب والعلة على المعلول والمعلول على العلة، فشايف فعل ربنا سبحانه وتعالى يتوالى، فتلاقيه لا حول ولا قوة إلا بالله في كل سبب وكل نتيجة شايفها، لأن الخالق في السبب والنتيجة هو الله عز وجل، وكل حكاية بس ترتيب أسباب. في الآخرة بقى لما يتمنى حاجة فلاقيها موجودة قدامه نعم من غير أسباب، سبحان الله، أكل وشرب الحمد لله، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أن الحمد لله رب العالمين. يعني ممكن نفهم من كده برضو فضل الدكتور إن في عبادة في الجنة طبعا يستلذ بها الإنسان؟ ما هي ديت دي لذة وجود الإنسان في الجنة، تحقيق تجريد التوحيد على الوضع الأكمل اللي يليق برب العزة والجلال، لأنك شايفه. نعم. بس هناك بقى أصبح دار جزاء مش دار ابتلاء. ابتلاء، دار الابتلاء إن الإنسان إزاي يفهم المعاني اللي هتبقى معاه في دار الجزاء. يوم ما يدرك قيمة تسبيحه وتهليله وتكبيره وحمده لربه وغير ذلك من هذه المعاني اللي كل بقى في الدنيا، ان الناس احيانا بتكرر الكلام على انه عاده وخلاص. واحد راح يصلي، انت صليت ليه؟ يقول لك والله اصل شفت ابويا بيصلي فصليت. طب بتصلي ازاي؟ والله شفت الناس بتصلي وانت بتصلي. بخلاف اللي بيتحرى عن الوحي اين هو؟ واين الدليل؟ وما السنه؟ بخلاف اللي ضللوا الخلق وابتدعوا في دين الله ما لم يأذن به الله. نعم. فخلوا حياتنا كلها رأس وبنص وقلة أدب، والشيطان يعبس بهم والناس قاعدة تنبح كالكلاب. يقول لك ده ذكر ربنا سبحانه وتعالى. هو هو هو إيه، إحنا كلاب ولا إيه؟ إيه يا عم أنت هو؟ لك ده الذكر العالي. ده ذكر السادة الصوفية والسادة الرفاعية والسادة الشاذلية والسادة معرفش إيه. هذا نوع من الذكر. نعم. او ذكر يتنطط فيه يقول لك يا اخي انت مالك كده بتكره الحياه؟ اعمل ايه يعني؟ تعال ارقص. في واحد دلوقتي يعيش من غير ما يرقص؟ انتوا مالكوا كده؟ لازم موسيقى وطبل وزمر ورقص. يا جماعه ده بتاع الشيطان مش بتاعنا. فالشيطان ما سيبهمش الا يرقصهم باسم الشرع او يرقصهم باسم ابليس. دعاة هذا الاتجاه ودعاة هذا الاتجاه هم اللي ضلوا العالم كله. نعم. في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفي غيره. فسبحان الله، يعني حاجة عجيبة جدا. سبحان الله. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ثم قال الله تبارك وتعالى: ولو يعجل الله. في حاجة في الأسماء والصفات تعدد. الحمد وصف الحميد. واسم الحميد دل على صفة الحمد بالتضمن وعلى ذات الله بالتضمن وعليهما معا بالمطابقة. والرب اسم الأسماء الله المطلق أو المطلقة، الأسماء المطلقة، وهو هنا مقيد. نعم. ويهديهم ربهم. ويهديهم ربهم لهادي اسم الأسماء الله، والهداية وصف فعله. نعم. نعم. وإحنا قلنا الهداية قولية، والآيات اللي فاتت دي كلها في اللي شاهد توحيد الربوبية أو في اللي شاهد لتوحيد العبادة. زي مثلا لما نجيب من عن إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. نعم. ثم استوى على العرش، دي شاهد توحيد الربوبية والأسماء والصفات. يدبر الأمر، إذا كان على المعنى الكوني يبقى شاهد توحيد الربوبية، على المعنى الشرعي يبقى شاهد توحيد العبادة. ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ده توحيد العبادة. ذلكم الله ربكم فاعبدوه، توحيد العبادة. أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا، توحيد عبادة لله عز وجل. نعم. المتعلق بالغاية من وجود الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. وعد الله حقا، ده برضو متعلق بتوحيد العبادة، حق الله على العباد وحق العباد على الله. إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، دي برضو توحيد ربوبية. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. دي نعم. متعلقة بتوحيد العبادة. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون، دي برضه متعلقة بتوحيد العبادة في جزاء من كفر بمنهج العبودية. طبعا دي كلها أمور غيبية محكمة المعنى متشابهة الكيفية فيما يتعلق بالغيبيات. نعم آه. يعني ثم استوى على العرش، هل هي محكمة ولا متشابهة؟ نقول محكمة في المعنى متشابهة في الكيف، كيفية الغيبية يعني. نعم. أما ما يتعلق مثلا ذلكم الله ربكم فاعبدوه، واعبدوه ديت محكمة في المعنى وفي الكيف، لأن أعبدوا معروف معنى كلمة العبادة الخضوع والطاعة لله تبارك وتعالى ورسوله فيما أمر به. نعم. طب كيف أعبدوا؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في كلامي في قولي في فعلي في حركاتي في سكناتي، نموذج عندك اعمل نعم. يقاس بقياس تمثيله هنا. نقول فاعبدوه جميع أحكام التكليف قياس تمثيل، بعمل زي ما الرسول عمل، زي ما الرسول عمل بالضبط، قياس تمثيل أو شمول. أحج زي ما حج، خذوا عني مناسككم. نعم. أصوم زي ما صام، أصلي كما صلي. أحكام الشرع والآيات المحكمة القياس فيها قياس تمثيل أو شمول. نعم. ما يتعلق بالغيبيات في الأسماء والصفات والجنة والنار والملائكة وعالم الغيب كله، القياس الأول، القياس الأول لا يقاس بقياس تمثيلي ولا يقاس شمولي. ودي معلومة يعني توازي وزنها ذهبا لطلاب العلم. طب هل في قياس الأولى في العبادة؟ فين؟ في العبادة. بس أصل كلمة عبادة أنا بتأسى فيها بالنبي على الصلاة، فالتأسي بقياس التمثيل أو قياس الإيه؟ الشمول. الشمول ما إيش فيها بالعقل، لأن لو قست فيها بالعقل هعمل إيه؟ أضل. هقول لك مثلا دلوقتي إذا كان قرايب النبي عليه السلام زي أبوه وأمه أقرب الخلق إليه، بقى دول يدخلوا النار وعايز ناس مش عارف مين ومين ومين يدخلوا الجنة، ده إذا كان هيشفع علينا يبقى مش هيشفع على أبوه وأمه من باب أولى. هنا ما ينفعش استخدام قياس الأول، لأن اللي ورد إن أبوه وأمه فين؟ في النار، في النار، هو الرسول قال كده، فأنا أصدق خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عن ربه. نعم. تاخد بالك إزاي؟ ما ينفعش استخدم قياس الأول برضه. عشان كده أقول لك لو كان الدين بالرأي زي ما قال ابن عباس لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، فالرسول السنة فينا نمسح من فوق صحيح مش من تحت. فما ينفعش استخدام قياس الأولى في العبادة. يقول لك والله تمثيل وشمول، يقول لك الرسول صلى الظهر 4 ركعات، والله أنا شايف إن الأولى خلوهم 6 وأكلف الناس بأنهم 6 ينفع؟ لا. قال والله يا أخي الجو بحر خليها 2 ينفع؟ فالأمور اللي ربنا سبحانه وتعالى حددها إحنا بنلتزم بها. نعم. لا يجوز في باب التكليف إن أنا أستخدم قياس الإيه؟ الأولى، فقيس بعقلي الصالح للناس، لأن أنا مش نبي ولا رسول. ولذلك الصوفية لما قالوا طريق المريدين أولى من طريق العابدين عملوا التوحيد أوحى، سنة النبي عليه السلام بقت عندهم أوحى، وما فيش مجال لاعتذار. صح، يقول لك لا يا أخي هم ما قصدوش أوحى. أنت تسميها أوحى ليه؟ ليه بتسمي سنة النبي عليه السلام وطريقة النبي عليه السلام في العبادة أوحى؟ يقول لك أصل مش عايز يشتغل بالكلام ده ويشتغل مضمون كلام بلاش لف ونصب ودوران، أنتوا ناس مجموعة من النصابين. نعم. بتنصبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم الدين. تقول على سنته أو حال، أيا كان اللي هتقوله بقى ملوش معنى. يقول لك أصل إحنا قصدنا إن الإنسان يرقى في الحب ويرقى مش عارف إيه ويبقى عارف بالله يا جدع، أنت وهو تعبتوني. أنت بتفهم أكتر من النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول اصطباه ربنا سبحانه وتعالى البلاغ الرسالة، والرسول بلغ رسالة وعلى أكمل ما يمكن. نعم. الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، ما فيش واحد من الصحابة كلهم قال على توحيد النبي عليه الصلاة والسلام أو حاجة. يبقى اللي هيبرر الكلام ده هو ضال مضل، والمفروض يتعاقب على كده. اتضحت؟ تمام. طيب أنا مش ممكن أقول إن مثلا في بعض المسائل الفقهية أو في أمر من الأوامر الشرعية ممكن يبقى قياس الأولى ينفع، في إن مثلا في نهي عن إن أنا أقول للوالد أف، فبالتالي من باب أولى الضرب لا يجوز مثلا. اللي هو انت عايز ايه بالظبط؟ يعني قياس الاولى قد يكون ليه مواضع مثلا ينفع ان هو يستخدم فيها. لا، في بعض المواضع ما فيش اشكال، بس اهم حاجه في القضيه ايه؟ اتباع النبي عليه الصلاه والسلام. يعني برضو برجع للاتباع، ما اخرج عن متابعه النبي صلى الله عليه وسلم فهو ابتداع. فلما يقول لك ولا تقل لهما اف، انت دلوقتي بيخبط بحكم شرع تكليف. نعم. اما اجي ارجع بقى هرجع للسنه. من احق الناس بصحابتي؟ قال له امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال ابوك. فتعرف ان افضل الناس في المحبه والصحبه. نعم. الام. بعد كده الاب. انت خد بالك ازاي؟ فربنا يقول ولا تقل لهما اوف، يقول لك طب معنى كده ما ينفعش الضرب؟ طب ما هو قال ولا تقل لهما اوف. هيقول ولا تقل لهما اوف تروح تضربهم؟ في واحد عاقل بيعمل كده؟ لا، نبه بالادنى على الاعلى. بس ده مش ده المقصود بقياس الاولى. قياس الاولى انني اشوف كلام النبي عليه السلام واسيبه واقول ان في احسن من كده، توجيهاته واقول في احسن من كده. ده لا يجوز، ده اللي ما ينفعش، ده ما ينفعش. انما هتيجي تتكلم على قضيه جزئيات في الاحكام في العقل، لا، اعمال العقل اصلا في الشرع لخدمته، استخراج الاحكام منه، اما لتضليل الخلق عن سنته لا. نعم. ما انا بقول لك دلوقتي، هل يصح ان انا اعمل عقلي فاجعل التوحيد او حاجه؟ لا، بحال من الاحوال تحت اي سبب؟ لا. ويعملها صلاة مقدسة اسمها صلاة ابن بشيش، والناس لازم تتعبد الله بها. وياخد اذن كمان فيه. اذن ايه؟ هل ده ده ده التوحيد اللي ربنا امرنا به؟ لا. ولذلك انا بقول لك احنا بنقول الكلام ده ليه؟ لان في باب الاحكام الشرعية الاقيسة كلها تمثيلية او شمولية. ولكل مسكر خمر، ما أسكر كثير فقليل حرام. نعم. بطبقها قاعدة ده اسمه قياس شمول. وبقيسه على الخمر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ده قياس تمثيل. فأنا الصحابة كان يعني عبد الله بن عمر كان يتحرى حتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ماشي لف منين وجي من شويه كده وطلع قدام شويه يعمل زيه. اتبع خطواته. انما الغريب بقى في الامر ان هم يجوا في توحيد العباده لله واوامر النبي عليه السلام يشتغل، شوف المخالف بقى يشتغلها كلها بقياس الاولى فطلعنا الطرق الصوفيه كلها. او الشيعه. او الحداثه اللي بيتكلموا عنها في الحداثه الكاذبه بتاعتهم او الثقافه الكاذبه. في الاوامر التكليفيه يبوظوها. تحت مسمى اعمال العقل. والاول احسن وافضل. وده احسن لنا وافضل ان المراه تمشي مراه كده تبقى متفتحه. ويجي في قياس الغيبيات والاسماء والصفات اللي مطلوب فيه استخدام قياس الاولى يستخدم قياس التمثيل والشمول. سبحان الله. اتطلعت الفكره دي؟ يقول لك ايه لو كان على العرش يبقى محمول، ولو كان يبقى مش عارف ايه يا عم انت بقول لك احنا تعبتنا. ربنا بقول لك ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. قال ولله المثل الاعلى. استخدم قياس الاولى في الغيبيات والتمثيل والشمول فين؟ في الاحكام التكليفيه. يجي يعكس القضيه. فدول اصحاب هوى. نعم. تمام. لكن لعل المعلومه دي تكون مفيده. نعم، معلومه مهمه جدا. طيب بعد كده قال ايه؟ الي مرجعكم جميعا وعد الله حقا انه يبدا الخلق ثم يعيده، ديت توحيد عبادة، توحيد ربوبية، كلها شاهد لتوحيد الايه؟ احنا قلنا شاهد لتوحيد الربوبيه، قلنا هنا بقى ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون، دي تشهد توحيد العباده. نعم. والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل تعلم عدد السنين والحساب، كل ده في توحيد الربوبية. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون، دي برضو شاهد لتوحيد العبادة، جزء منها يعني شاهد لتوحيد الربوبية وملزمة بتوحيد العبادة لله عز وجل. نعم. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم إيه؟ يتقون. يتقون، دي برضو بدايتها في توحيد الربوبية ونهايتها دعوة لتوحيد العبادة. نعم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار ما كانوا يكسبون، دي برضو توحيد العبادة كلها. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات برضو دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، شاهد توحيد العبادة. تمام، جزاك الله خير فضل الدكتور، ربنا يجعل العمل فيه ميزان حسنك إن شاء الله، وإياك الله يكرمك ويبارك فيك ويجزيك الخير.